قبل أن نجيب عن الأسئلة، بقي علينا بقية من كتاب الشيخ صالح فوزان دروس من القرآن، فهل تحبون نستكملها غدا أم ننتهي حيث اتفقنا أن البرنامج ينتهي يوم الأحد؟ ما رأيكم؟ نكملها الفجر؟ غير الأخ إبراهيم. نكمل؟ أحد الرأي غير هذا؟ سمي عشاء؟ طيب خير إن شاء الله. يعني من الأصل أن نلتزم بالمواعيد، بعض إخوانكم مرتبطين بسفر، إذا كان في من يرتبط بسفر لا نثقل عليهم بالتبعة، ونكمل إن شاء الله في وقت آخر. لا بعد ليش كان في شيء تعويض الإخوان، البارحة أخرناه 11:30. هذا يقول نجيب على 3 أسئلة. يقول قلتم حفظكم الله العرب لا تستعمل فعلول بالفتح في الأسماء، لكن أجد بعض الأسماء مشهورة بالفتح مثل زيدون وشبنون، فكيف نوجهها؟ يعني مشتهر عند من؟ الحجة الناس هؤلاء ليسوا حجة الآن، هذه أسماء متأخرة عند الأندلسيين ومن بعدهم، وأما العرب لا تعرف إلا هذا، لا تعرف إلا فعلول، أما فعلول ما تعرف، تقول بهلول ولا تقول بهلول، وأما زيدون وغير هذه أسماء مولدة ليست عربية، فأنت احتج علينا بشيء ترجعه إلى العرب الأول، أما هذا فليس بحجة، وقد نص على هذه القاعدة غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول هذا لماذا لا يروي الإمام البخاري عن الإمام أحمد علما بأن الإمام أحمد شيخ البخاري، ومن قال لك أنه لم يروي عنه؟ هو روى عنه حديث واحد اتفاقا قال فيه قال لي أحمد، وروى عنه على الصحيح حديثا ثانيا، فالبخاري روى حديثين عن أحمد في صحيحه، وإنما لم يكثر عنه لأنه من أقرانه الكبار، والمحدث يعاب إذا نزل، والبخاري قد أدرك شيوخ أحمد، فأن يروي عن شيوخه أولى من أن يدرك أن يروي عنه رحمه الله تعالى. هذا يقول لماذا يكن الإمام أحمد بأبي عبد الله مع أن أكبر أبنائه صالح؟ لأن عبد الله كنية غلبت عليه قبل، لأن أبا عبد الله كنية غلبت عليه قبل أن يكون له ولد، فلغلبة هذه الكنية عليه قبل أن يكون له ولد غلبت عليه، فولد له صالح ولم يكن به، ثم ولد له ولد فسماه بالاسم الذي يكنى به واشتهر به، وليس في ذلك عيبا على ابنه صالح، وإنما باعتبار أنه اشتهر بهذه الكنية من قبل أن يرزق الأولاد، فبقيت هذه الكنية لازمة له. وبهذا الدرس نكون بحمد الله قد أنهينا برنامج اليوم الواحد 8 بحمد الله، وهذا الأربعاء لا يكون في درس التعليم المستمر، وإنما إن شاء الله تعالى في الأربعاء المقبل. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.